بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: حدثني إسحاق بن عيسى، حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة قالت: بكيت. فقال: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، ولا يدي لي بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه. قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران واحتسبان فيريان النار أبدا. كأنه مات له ولد، كأن أبو ذر مات له ولدين وهو لهذه المرأة، فيقول: أولا يعني نحتسب عند الله إن شاء الله الأولاد هؤلاء ونرجو خير، والبشارة الثانية: نعم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت. هذه البشارة الثانية أن سيشهده عصابة من المؤمنين، وقد شهد ابن مسعود وأصحابه كما سيأتي إن شاء الله. هذا المصداق قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه يبعث وحده ويموت وحده رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل على الله ماشيا أقبل الله إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. نعم، الله أعلى وأجل، هذا ليس في الحديث إما من أبي ذر أو من دونه، يعني مع أن الله عز وجل أغنى وأعلى وأجل، ومع ذلك يتحبب إلى عبده ويتقرب إليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من نار. الأمة خاصة تسرع إليهم الألسنة الإماء، لأن يعني يكثر فيهم، فمن قذفها دون بينة أعوذ بالله، فإن هذا عقوبته وهذا وعيده. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال: سمعت زيد بن وهب قال: جئنا من جنازة فمررنا بأبي ذر فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. والثالثة أكبر علمي شعبة قال له، هذا كل جملة اعتراضية، الثالثة أكبر علمي أن شعبة قال له. نعم. حتى رأينا فيء التلول، قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. نعم، هذا فيه الحكم العام اللي هو في آخر الحديث، لكن ينبني عليه حكمين. الحكم الأول أن إذا أخرت الظهر تؤخر أذانها معه، لا تؤذن في أول وقت وتترك الصلاة في آخر وقت. هنا كل ما أراد المؤذن أن يؤذن قال: لا، أبرد أبرد، فتؤخر هي وأذانها، وهذا يدل على أن الأذان ليس إعلام بدخول الوقت دائما، وإنما هو إعلام بالصلاة، إعلام بالاجتماع للصلاة، والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة. والحكم الثاني أن الإبراد لا يكون تحلة قسم، وإنما يبرد حقيقة حتى يقترب وقت العصر. قال: رأينا فيئة التلول، والتل يكون منبسط ليس مدبب أو عالي، والشيء المنبسط لا يكون لفيء إلا إذا مالت الشمس جدا نزلت، ما قال فيء الجبال أو فيء، قال فيء التلول. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا أبو عوان عن عاصم عن المعلول بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: قال الله عز وجل: الحسنة عشر أو أزيد. عندنا يمكن هذه أزيد، وتحتمل أزيد مثل أغفرها. نعم. والسيئة واحدة أو أغفرها، فمن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة. نعم. حدثنا باز، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الراحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. حدثنا باز، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: قلت: فإني أحب الله ورسوله، يعيدها مرة أو مرتين. ما شاء الله. نعم. حدثنا باز، حدثنا حماد، حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ما أراده، ما أراد المحمدة، يعني لم تكن في نيته طلب الحمد والثناء، لكن الناس علموا به فحمدوه وأثنوا عليه دون إرادة منه، هذه عاجل بشرى المؤمن. نعم. حدثنا باز، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو عمران عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها، فإنه أوسع للجيران. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في مسجد المدينة، فضربني برجله، فقال: ألا أراك نائما فيه؟ قال: قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: آت الشام، الأرض المقدسة المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قال: أعود إليه. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: ما أصنع يا نبي الله، أضرب بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك. هذا خير، هذا خير، وإن كان الناس اليوم يسمون هذا انهزامية ولا غيرها، لكن هذا هو الصواب، عين العقل والنقل، خير وأقرب رشدا، تسمع وتطيع وتنساق حيث ساقوك، حتى لو أخرجوك من المدينة وأخرجوك من مكة وأخرجوك من الشام، لا تعمد إلى سيفك، هذا خير. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا أبو عوان عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت أعرض عليه ويعرض علي في السكة فيمر بالسجدة فيسجد. قال: قلت: أتسجد في السكة؟ قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وقد قال أبو عوانة: كنت أقرأ عليه وأقرأ عليه. يعني إبراهيم التيمي ووالده يزيد، يعني يعرض عليه، يعني يقرأ القرآن، والآخر أيضا يقرأ عليه، لكن معناها أن السكة سكة طويلة ونظيفة، ليست في أماكن أو وسط الأسواق أو الزبالات. الأصل أن القرآن شريف، أما في مثل الأسفار أو السكك الطوال لا بأس، تقرأ على من يمشي معك ويقرأ عليك. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا همام، حدثنا قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها 7. قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. وفهم أبو ذر أن الحكم خاص بالذهب والفضة كما في هذا الحديث والقرآن أيضا، لأن هي النقد، أما الفلوس مثل الهلة الآن، شيء تافه يعني، ويكون الأشياء اليسيرة. فقال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه. هذا مجال الفهم، الصحابة يقولون: إذا أديت زكاته فليس مما أوكي عليه، وأبو ذر فهم على الإطلاق، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ففضل 7 دراهم فضة قلبها إلى فلوس من نحاس أو من صفر حتى انتفع بها ولا تكون ذهب أو فضة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى، حدثني أبو صالح رجل من بني أسد، ويعلى حدثنا يحيى عن ذكوان أبي صالح رجل من بني أسد أنا أبا ذر رضي الله عنه أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. هذا والله محبتهم شديدة، يعني لو قيل له تسلب أهلك ومالك مقابل ماذا؟ مقابل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق مباشرة، يوافق أن يفقد أهله كلهم وماله، والجائزة فقط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أشد أمته حبا له، وهم إلى آخر الزمان من وجدت في هذه الصفة ووصل إلى هذا المستوى أن عنده استعداد أن يضحي بأهله وماله مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا قدام العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر هكذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. نعم. حدثنا عبده حدثنا الأعمش فذكره إلا أنه قال: أي مسجد وضع في الأرض أول. نعم. حدثنا وكيع وبهز قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال بهز حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته. قال: عن أي شيء؟ قلت: هل رأيت ربك؟ فقال: قد سألته. فقال: نور أن أراه، يعني على طريق الإيجاب. وليس يقول كل المخارج هذه طرق الرواية ليس عندهم على طريق الإجابة، هذه يظهر أنه من كلام عبد الله بن أحمد أو من كلام الإمام أحمد، وحينئذ تقرأ الكلمة نوراني أراه وليس نور أن أراه. إذا كانت على طريق الإجاب ستكون نوراني أراه. قال القاضي عياض: لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول. وقال ابن تيمية: أنها تصحيف. والصواب أنهما كلمتان نور أن، ومعناه حجابه النور فكيف أراه. وهذا المعنى مأخوذ من حديث أبي موسى أن قال حجابه النور إلى آخره. وقال ابن القيم نقل عن ابن تيمية: نور أن أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور، فأنا أراه. ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أراه، على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى، هي نور أن أراه. نعم. معنى على طريق الجاب تكون نوراني. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة وقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها. قال: قال أبو ذر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ابن آدم ما يترك الطمع، فرح برحمة الله عز وجل وقلبه السيئات حسنات، وكان قبل قليل مشفق. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

حدثنا واكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري. قبل واحد. لا ما عندنا. المنان ما أعطى النص بالإزارة. لا ما عندنا. إيه هذا بعد. تقرأ اللي بعده. إيه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان بن موسى عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال ابن جعفر المنان بما أعطى والمسبل إزارة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. أنا مرة قرأت في كتب اللغة أن اللي يتحرك مكانه ما تسميه العرب يجري. لو كان يجري في مكانه ما تسميه يجري. الحين هم يقولون انها في مكانها تدور ولا تمشي في الفلك. تمشي في الفلك وتمشي وتدور. ها هي تدور هي تتحرك على شيء ثاني تفاصيل لكن تحرك من مكانه ما يبي يعني في مكانه. المهم ان عند العرب تجري حتى لو قالوا نتحرك مكانها لا ما تساعد الآية. تجري تجري يعني تغير من مكانها تدور في فلك تسجد تحت العرش. الشمس تجري وتستأذن كل يوم تحت العرش. تجري إلى في قراءة إلى مستقر لها. مستقرها تحت العرش. نعم. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. قاعدة اللي يقول أنا أفضل الناس ولا خير الناس ولا يرى نفسه أن خير الناس هذا هو أسوأهم. انظر أنت لست بخير لا من أحمر ولا أسمر إلا أن تفضله بالتقوى. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق خبرنا سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرش بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحليف الفاجر. كأن المنان هنا مواظب على المن يعني ليست مرة واحدة أو فلتة لا طبيعة المن ما يعطي شيء إلا منه والمسبل إزاره وكذلك هذه يعني عادة فيه. أما مثل أبو بكر قال لست منه كان إزاره يرتخي وهو يتعاهده كذلك المنفق سلعته بالحلف الفاجر أصبحت طبيعة فيه أو لا أعوذ بالله. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واسع عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم جعلهم الله فتة تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليكسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. شوفوا اجعلنا بعضكم لبعض فتنة كل الناس بعضهم لبعض فتنة حتى أنت ومولاك هو فتنة لك وأنت فتنة له جعل الله تحت يدك يختبرك. نعم. حدثنا واكيع عن عمر بن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله نبي إلا بلغة قومه. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث عن عمر بن سعيد عن بشر بن عاصم عن عاصم قال قال عبد الله بن الحارث قال عبد الله بن الحارث أبوه يعني أن عاصم هو والد بشر. قال عبد الله بن حارث إن عاصم هذا هو أبو بشر بن عاصم. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله سبقنا أصحاب الأموال والجثور سبقا بينا يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم وعندهم أموال نتصدقون بها وليست عندنا أموال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك وفدت من يكون بعدك إلا أحد أخذ بمثل عملك تسبح خلاف كل صلاة 33، وتحمد 33، وتكبر 34. هذا حتى تسبق أهل الأموال إذا أنت قلتها بحقها واضبت عليها. حدثنا واكيع، حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الكعبة، قال: فأقبلت فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فجلست فلم أتقار أن قمت إليه، فقلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون مالا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. حدثنا يحيى بن سعيد عن قرة، حدثنا الحسن، حدثني صعصعة بن معاوية قال: انتهيت إلى الربذة فإذا أنا بأبي ذر قد تلقاني برواحي لقد أوردها ثم أصدرها، وقد أعلق قربة في عنق. أعلق علق ولا أعلق؟ عندنا أعلق. علق. وقد علق قربة في عنق بعير منها ليشرب ويسقي أصحابه، وكان خلقا من أخلاق العرب. هذه طريقة العرب، يعلقون قربة في عنق البعير إذا أصدروا من الماء حتى يشرب ويسقي أصحابه من يمر عليه، يعني هذه من أخلاق العرب. نعم. قلت: يا أبا ذر ما لك؟ قال: لي عملي. قلت: إيه يا أبا ذر، يعني زدني. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة. قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رجالا فرجلان، وإن كانت خيلا ففرسان، وإن كانت إبلا فبعيران، حتى عد أصناف المال كله. قلت: يا أبا ذر إيه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته للصبية. المشهور يقول في الحديث: بفضل رحمته إياهم. وقد اختلف في عودة الضمير في إياهم، فقيل للأولاد مثل هنا، وقيل للآباء بفضل رحمة الله للآباء، وهنا يقول للصبية لم يرد إلا في هذه الرواية، فكأنه من الرواه جزم بأحد التأويلين. والمشهور بفضل رحمته إياهم، تحتمل فضل رحمة الله للآباء أو رحمة الآباء للصبية. نعم. حدثنا عفان، حدثنا مهدي، حدثنا واصل الأحدب عن معرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أو قال فبشرني، شك مهدي، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا سلام بن المنذر عن محمد بن واس عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. والله أن هذا حديث جامع، من أراد العمل هذا حديث جامع. حب المساكين، وأن تنظر إلى من هو دونك، وأن تصل الرحم وإن أدبرت، ولا تسأل الناس شيئا، وأن تقول الحق وإن كان مرا، ولا تخاف الله لومة لائم، وأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قرابة عبد الله بن صامت من أبي ذر؟ يعني أبو ذر عمه، أليس كذلك؟ مرقب الحين. نعم. ومحمد بن واسع المشهور هذا الزاهد. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي قلاب عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر رضي الله عنه هو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مشبعة، اللي عنده مصغبة خطأ، مشبعة معنى مشبعة مشبعة السواد، يعني سوداء زوجته. نعم. ليس عليها أثر المساجد ولا الخلوق. مجاسد عندك مساجد؟ ليش لا، أحسن الله عليك. ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق. مجاسد الثياب المصبغة بالزعفران وأمثاله، والخلوق الزعفران نفسه والطيب، يعني امرأة بذلة رضي الله عنها، وهي مع أبو ذر في الربذة في الصحراء يمكن أيضا السواد اللي فيها أكثر من الشمس. نعم. قال فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرون به هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق ماله علي بدنياه، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ذا دحض ومزلة، وإن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار. وحدث مطر أيضا بالحديث أجمع في قول أحدهما أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار، وقال آخر أن نأتي عليه وفي أحمالنا اضطمار. أحرى أن ننجو منه، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. اضطمار يعني قلة خفة، ومواقير يعني ثقيلة. يعني تخيل أنت الآن طريق ذا دحض ومزلة، يعني يزلق، وأنت إذا كان ظهرك خفيف أحرى أن تثبت إلين تجاوز، وإذا كان ظهرك ثقيل والطريق أصلا يزلق مزلة ودحض مثل الوحل ومثل أحرى أن تنهار. والأحمال هي الدنيا والذنوب. فيقول هذه السويداء تأمرني أن أترك الربذة وأذهب العراق. العراق ريف والناس منهمكين فيه في الدنيا مثل الرياض الآن، يعني غاطسين في الدنيا إلى أذانهم، فإذا فعلت ذلك مالوا علي بدنياهم ولو قليلا قليل، يسرقني الخلق وأنا خايف من هذا الجسر. ليس حتى الصراط، هذا طريق دون الصراط، يقول دون جسر جهنم طريق موصل إليه ذا دحض ومزلة، فنأتي عليه وفي أحمالنا اضطمار، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. الله المستعان. هذا اللي خوفه بدر، وهذا اللي خلاه يذهب للربذة. ومعناه أن الإنسان ما يسلم. تظنون الصحابة أنهم، شوف أهلهم يراودونهم، زوجاته وأولاده حتى عمر، لكنهم يقاتلون عن أنفسهم عن أديانهم. ما تظن أنهم مرتاحينهم؟ لا. نعم. وفي حديث قال: يا أبا ذر، أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يصعدها إلا المخفون؟ فقال رجل: يا رسول الله، هذا عند الطبراني، أمن المخفين أنا أو من المثقلين؟ قال: عندك طعام يوم؟ قال: نعم. قال: وطعام غد؟ قال: نعم. قال: وطعام بعد غد؟ قال: لا. قال: لو كان عندك طعام ثلاث لكنت من المثقلين. يعني إذا كان إنهم يكنز لغير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل قوت سنة إذا صح هذا الحديث. لكن المراد أن كل ما توسع في الدنيا كل ما يخشى عليك أن تكون من المثقلين. نعم. الله المستعان. حدثنا هاشم، حدثنا المبارك بن فضال عن أبي نعامة، حدثنا عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. نعم. حدثنا حسين، حدثنا المبارك، حدثني أبو نعامة، حدثني عبد الله بن الصامت أن أبا ذر رضي الله عنه قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها ستكون أئمة، فذكر الحديث. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نوفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة 24 كان ليلة 24 قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يذهب ثلث الليل، فلما كانت الليلة التي تليها لم يقم بنا، فلما كانت ليلة 26 قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يذهب شطر الليل. قال: قلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: لا، إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فمن كانت الليلة التي تليها فلما كانت الليلة التي تليها لم يقم بنا، فلما أن كانت ليلة 28 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا يا ابن أخي شيئا من الشهر. الحديث محفوظ هذا، من الصلاة بهم ثلاثة أيام، وفي تلك الأيام قال إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، مثل إذا صام من الشهر ثلاثة أيام كتب له صيام الشهر كله. لكن يقولون علي بن عاصم هنا جعلها الليالي الزوجية، وهي 24 و 26 و 28 وغيره من الثقات جعلوها الليالي الفردية. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن العرب أحيانا تسمي الليلة بالمستقبل، يعني ليلة 26 يعني اللي نهارها كان 26 وهي ليلة 27. أحيانا يجعلون الليلة على الأصل يجعلونها على ما بعده، لكن أحيانا يجعلونها على ما قبله. ومر معنا قريبا مثل هذا أنهم جعلوا الليلة على ما قبله، ها؟ إيه، لكن مر قريبا، ها؟ في عاشوراء، إيه صح، في عاشوراء لما قال ابن عباس إنها التاسع، إن عاشوراء التاسع. أحسن، جزاك الله. قال بعض العلماء إنه قد يكون ابن عباس يريد الليلة اللي صبيحتها، يريد يعني عكس. نعم. حدثنا عبد الرحمن وعبد الصمد المعنى قال حدثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء وقال عبد الصمد الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي، ألا فلا تظالموا، كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار، ثم يستغفروني فأغفر له، أحسن عليك، ولا أبالي. وقال: يا بني آدم، كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت، وكلكم كان ظمآن إلا من سقيت، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم. قال عبد الصمد: وعييكم وبينكم، العي ضد المبين، نعم، على قلبي أتقاكم رجلا واحدا لم يزيدوا في ملكي شيئا، لم تزيدوا في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم على قلبي أكفركم رجلا لم تنقصوا من ملكي شيئا إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر. البارحة مر معنا سياقة أطول، قال: كلكم مذنب إلا من عافيت، فيدل على أن العافية الكبرى أن تعافى من الذنوب. إذا قلت اللهم نسألك العافية، أعظم العافية أن تعافى من الذنوب، لأن الذنب هذا ليس بعافية. قال الله عز وجل: كلكم مذنب إلا من عافيت، كلكم ضال إلا من هديت. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال أبو معاوية: يعني بيت المقدس. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. قال وابن جعفر، وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم التيمي فذكر معنا. إذا جاء في الحديث قصة حاول تذكر القصة لأن تضبط لك الحديث. هذا الحديث جاء فيه قصة قبل قليل، وهي إيه يوم كان إبراهيم بن يزيد التيمي وأبوه يعرض بعضهم على بعض في السكة، فلما جاء السجود سجد في السكة، فاحتج بهذا الحديث. هذه ميزة المسند، إنه من الروايات يجيب لك أحيانا قصص حصلت للتابعين أو الصحابة فتضبط لك الحديث، بخلاف الاختصارات والتقطيع يضرب الحديث. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي العالي البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتك معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. هذا المسلسل بالضرب على الفخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن الصامت. أبو العالي البراء ما أدري هو نفسه رفيع الرياحي ولا البراء، يختلف. ما عندكم ترجمة له؟ أنا في بالي أنه ثاني بس ما أدري. البراء يعني شغلته يبري،